السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم على فكرة تاني في كل الدنيا، وحشتوني جدا خالص. Eat dirt، الأكل الغير نظيف، هل فعلا ليه دور في المناعة؟ هل من المفروض ما ننظفش أكلنا؟ كتابين مهمين جدا هتكلم عليهم النهاردة، هغير مفهوم ناس كتير قوي عن معنى النظافة وإزاي عدم النظافة أحيانا يزود المناعة. هعتبرها حلقة خفيفة بعد الأجازة اللي احنا خدناها، حلقة مهمة جدا للصغيرين والكبار، افضل معايا للآخر، مناعتك هتتغير 100%. أنا كريم علي، نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. هيا بنا هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر فاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني. أهلا بكم. كتاب Eat Dirt و Let Them Eat Dirt بيتكلم عن إيه، أو إيه الملخص من الموضوع ده؟ الموضوع إن إحنا عبارة عن جسم بشري عبارة عن 10 تريليون خلية، وفي 100 تريليون خلية ميكروبات عايشة جوانا، اللي هو الاسم الميكروبيوم. الميكروبيوم ده هو اللي بمسؤول من الألف للياء عن المناعة وعن الشيخوخة وعن أمراضك النفسية وعن هضمك وعن الحساسية. ده يكفي. عشان أهتم بالميكروبيوم ده لازم أخليه براكتس طول الوقت، لازم أخلي طول الوقت في تجديد فيه، طول الوقت أخليه شغال، طول الوقت أخلي مناعتي تتعرف على بكتيريا جديدة عشان تفضل شغالة والمناعة تزيد. قبل ما أتكلم في النقطة دي عايز أقول نقطتين. أي حاجة من وإحنا أطفال مثلا عندك سنة ونص بتسحف على الأرض وتاخدها تحطها على بقك، ده مقصود. أنت الجسم البشري وجهاز المناعة بتاعك بياخد عينات من المكان اللي أنت فيه، عشان لما ياخد العينات بكتيريا وميكروبات وفيروسات تدخل الجسم، الجسم يعرف ده نوعها إيه وأشكالها إيه ودي اللي موجود في البيئة بتاعتنا، فيعمل لها مضادات تبقى عايشة معاها أو يستخدمها لصالحه أو يخليها جزء من الميكروبيوم الجيش الخاص بتاعه. عشان كده مقصود تماما ان الطفل كل حاجة ياخدها على بقه، لانه بيقوي جهاز المناعة وبيتعرف على العالم الخارجي. دي واحد. تاني نقطة، اللوز. اي حد عيان بيشيل اللوز. ايه يا دكتور اللوز دي؟ اللوز دي عبارة عن غدد لمفاوية كبيرة مسؤولة عن اخذ العينات من اي شيء يدخل بقه. فلما انت حضرتك تاكل فراولة وتاكل خضار وتاكل أكل من هنا وهنا، بياخد عينات من البروتينات ومن البكتيريا اللي موجودة على الأكل، وانت بتندغ يبعت لجهاز المناعي عندي كذا وكذا وكذا عدو ولا حبيب، ده اللي موجود حوالينا برة، اعمل له مثلا مضادات أو اعمل له مضاد فيروسات أو مضاد بكتيريا، أو ده نوع جيد ممكن نستخدمه في حياتنا في الميكروبيوم بتاعنا. فالناس اللي بتشيل اللوز بيبقى عندهم بعد كده أمراض حساسية كتير. الأكل مش عارف الفراولة ده عدو ولا حبيب، اللحمة ده عدو ولا حبيب، البيض ده عدو ولا حبيب، الميكروبات بتزيد في الجسم. طبعا في عوامل كتيرة للمناعة بس دي مهمة جدا، محدش يشيل حاجة من الجسم البشري. أبوس إيديكو. هقول تاني، ربنا ما خلقش حاجة زيادة. أرجع للنقطة تاني، فاللوز دي اللي بتاخد العينات طول الوقت عشان الجسم البشري يعرف يقوي مناعته. برضو أنا عمال أفتح في موضوع عشان تقوله آه صحيح النهاردة، آه صحيح دي كتيرة قوي. ماذا أقول؟ النقطة الثالثة، لما انت بتسافر من بلد لبلد كل الناس بتاكل، وانت تاكل السلطة تطعيرهم يجي لك اسهال وتقضي في الفندق 4-5 ايام. ليه يا ربي؟ ما انت الميكروبيوم العينات اللي متاخدة من بلد تانية ما عندكش المناعة دي. واحد سولفاسو جميل كده من اوروبا يروح نيجيريا يموت في يومين. الناس اللي نيجيريا هناك بيعيشوا 200 سنة ما حصلهمش حاجة. ليه؟ عشان الميكروبيوم، عشان اخذ العينات من الخارج. النقطة دي مهمة جدا، ده اللي بيقوي المناعة، ده اللي بيشغل المناعة طول الوقت، ده اللي بيقوي الميكروبيوم من حين لآخر. ايه بقى؟ ادخل في الموضوع بلاش رغي. حاضر. جو ديرت يعني ايه؟ خلي عندك دايما كونتاكت بالبيئة الخارجية والميكروبات اللي موجودة. يعني حضرتك تغسل ايدك 10 مرات في اليوم، ده يضعف المناعة. حضرتك تغسل الفاكهة والخضار جامد جدا جدا، يقلل المناعة. حضرتك تاخد مضادات حيوية كتير، تقلل المناعة. فقول لنا يا دكتور 1-2-3 ازاي نقوي المناعة بنظرية Eat Dirt او كل اكل غير نظيف. اول واحد، اكتب يابا الكلام ده مهم جدا. اول حاجة، ابعد عن الاسواق اللي هي الهايبر ماركتس، الاكل الخضار والفاكهة اللي جايين من بلد تانية لو سمحت، ما ينفعكش مش ليك. دور على حاجة تكون من مزارع يعني مش للربح، اللي هو المزارعين عارف الكلام ده في العواصم. انا نفسي لما كنت في القاهره ما كنتش عارف الكلام ده. لو في النهارده هقول حاجات كتير، خد منهم ما استطعت، مش لازم تاخدهم كلهم، عشان بس يا دكتور تقول حاجات صعبه، كل ما تاخد اكتر كل ما هتستفيد اكتر. ارجع للنقطه، فحاول تجيب من مزرعه جنب البيت او حد في الطريق اللي هو في الريف او في الريف اللي بره العاصمه، اطلع هات الخضار ده والفاكهه ده اللي من ارضك الصابح، هو ده اللي بيحافظ. غير الفوائد الحاجات الاكل، انا بتكلم عن الحاجات الزياده، الطين اللي جاي من الارض، البكتيريا اللي جايه من الطين اللي حوالين الخضار والفاكهه، دي حاجه. تاني نقطه، ما تاكلش الفاكهه والخضار اللي شبه بعض. ربنا ما عملش شجره تطلع كل الفراوله قد كده وقد كده، القوطه اللي هي الطماطم قد كده وقد كده، التفاحه قد كده، هتروح تلاقي واحده كبيره واحده صغيره، واحده مفعصه واحده مش عارف ايه. هو ده الديرت، هو ده الغير نظيف، مش المتحسوكه اللي جنب اختها ده معدل وراثي ومعمول مزارع ومرشوش جلايفوزيت وطالع عينه بقاله سنتين عقبال ما يجي من المزارع الكبيره يتوزع. ابعدوا عنه قدر المستطاع. يبقى اكل من مزرعه جنب البيت، اكل الحاجات اللي هي مش معدله وراثيا، اللي هي الكبير والصغير، اللي تلاقي منظر الفاكهه والخضار مش شبه بعضه، ده مهم جدا. النقطه الثالثه، ما تغسلش الفاكهه والخضار قوي. يعني ايه؟ طبعا ما تروحش تجيب لي بقى حاجه مرشوشه وتاكلها تموت تقول دكتور كريم علي. يعني ايه؟ انا دلوقتي بروح اجيب من المزارع اللي بره المدينه اللي انا فيها الجزر، اغسله غسله خفيفه واكله. مثلا التوت، الفراوله، الكوسه، البروكلي، الحاجات دي ما اغسلهاش قوي. السيلري اللي هو الكرفس، البقدونس، الجرجير تحت الميه كده باستحياء واقوم واخدها تاني. على فكره افتحوا اليوتيوب هتلاقوا في ناس بيقول جايبين طينه دي اللي على الارض، هقول لكم دلوقتي بتعمل ايه، وبيحطوها على السلطه وياكلوها بالطينه، والله بتقرقش. عشان اللي انا بقوله ده دلوقتي بس، يا عم ما تاكلش طين، خلي حبه الطين اللي موجوده في الحزوز بتاعه الفاكهه او الخضار دي بتديك على الاقل 5 جرام يوميا طين من الارض. الطين ده هو الميكروبيوم، هو ده المناعه، هو ده الحرب اللي في صالحنا اللي بتعملها المناعه عشان تجيب انواع جديده من البكتيريا والفيروسات، وجهاز المناعه يفضل شغال والميكروبيوم يجدد الخلايا اللي فيه او انواع البكتيريا اللي فيه. ده الديرت، ما تغسلش الحاجة قوي. كلام ده للكبار، الصغيرين واخدين تطعيمات ومناعتهم قاعدين في بعيد عن الشمس طول اليوم ومفيش جناين، مناعتهم ربنا يستر على عيالنا، ماشي. الكلام ده خليه للأدلت أو البالغين النهاردة. فدي تالت حاجة، ما تغسلش الحاجة قوي. النقطة اللي بعد كده، ازاي يعني أزود المناعة، ما تغسلش إيدك زيادة عن اللزوم وكل بإيدك. الدكتور هيقرفنا، تاكل بإيدك إيه؟ حضرتك عايش في أوروبا وتقول لنا ناكل بإيدك؟ من وقت لآخر صلى الله عليه وسلم كان بياكل بإيده. الأكل بالإيد بيدخل البكتيريا الصديقة اللي على الإيد في بقك، حتى لو غسلتها، أنت غسلتها 100 مرة برضو هتلاقي فيه بكتيريا عايشة. فأنت تغسل إيدك خفيف خالص طبعا قبل الأكل، لازم، عشان أنت جاي من بره. لو أنت قاعد في البيت ما تغسلش إيدك، لو ما دخلتش الحمام ما تغسلش إيدك، كل على طول. وبإيدك لما أخد البكتيريا نفس الكلام. الهدف من حلقة النهاردة تدخل ميكروبات جديدة معدتك وأمعائك عشان المناعة تشتغل والميكروبيوم يبقى سوبر بريفيكس على المفتاح. في نقطة مهمة قوي برضو، ازاي تقوي المناعة، كل اللي يقع منك صلى الله عليه وسلم. لما حاجة تقع منك على الأرض وتشيلها بسرعة، حتى البكتيريا اللي لزقت فيها بسرعة بتبقى مفيدة ليك، بتقوي جهازك المناعي. مش كل اللي يقع ترميه، لو مكان نظيف ظاهريا في بكتيريا نافعة في المكان، زود مناعتك بيه، كل اللي وقع منك ما ترموهوش. حاجة بعد كده، لو تقدر ربنا اداك يعني من وسعه وعندك جنينة، ازرع فيها وكل من غير ما تغسل. من اكتر الحاجات اللي اجدادنا زمان كانت صحتهم جامده قوي، كانوا بيزرعوا في ارضهم، ياكل البطاطس، ياكل الجزر، ياكل الخيار، ياكل البرتقال، ياكل اي حاجه من الارض بتاعته. ده احد اهم الاسس اللي كان اجدادنا زمان صحتهم احسن وبيعيشوا وقت اطول وامراضهم اقل، لانه كان بياكل من ارضه، بياكل بطينه. وانا بذكر الحلقه دي مراتي بتقول لي انت بتعمل حلقه عن ايه؟ قلت لها ايت ديرت. قالت لي ايه ديرت يعني؟ قلت لها يعني نحن ناكل حاجه مش مغسوله. قالت لي فعلا، انا جدتي زمان كانت بتقول لي كلي من الارض وما تغسليش الفاكهه، جده مراتي يعني الاجيال اللي هي من زمان دي. حاجه تاني حاجه بتقول، احنا كانت بتحكي لمراتي لما كان واحده تعيا زمان يجي لها اسهال او بعد ما تخلف تروح تاكل حبه طين بعد المطره ما تنزل، تاكل الطين ده كان الاسهال بيقف والمناعه بتزيد. يعني انا استغربت ان مراتي عارفه الكلام ده، طلع الكلام ده موجود واحنا ماذا أقول؟ خش في الموضوع. فإنك تأكل من أرضك دي نعمة من نعم ربنا. الحاجة الأخيرة سواء هتتعرض معاك أو مش معاك، أنا بتكلم علم النهاردة، اتعمل دراسة في نيو إنجلاند ميديكال جورنال عن الأطفال اللي بيكون عندهم في البيت قطط أو كلاب أو حيوانات، لقوا إن بيقولوا إيه اسمه دايفيرس مايكروبيوم، يعني إيه؟ يعني وإنت معايش قطة أو كلب معاك بتاخد منها أنواع من الميكروبيوم جديدة، اللي بيعيش على الكلب غير بيعيش مع القطة، اللي بيجي مع كلب أو قطة وإنت تاكله أو إيدك تلمسه ده نوع جديد من البكتيريا. الدايفيرس مايكروبيوم ده قلل نسبة الأزمة والحساسيات في الأطفال لما كبروا 14%. عملوا دراسة على 136 واحد مع ناس عايشة في مع حيوانات أليفة في البيت وناس مش عايشة، لقوا إن معدل الأمراض السنوي قل 12 أو 15% مجرد بس عايش قطة أو كلب معاه أو بيحتك، حتى لو كلب برا البيت بتحتك بيه كتير، بيديك بكتيريا، بيزود مناعتك، بيخلي مناعتك شغالة طول الوقت. فتربية القطط والكلاب من أهم الحاجات اللي تزود مناعة الأطفال وتزود مناعة الكبار، لأن بتعمل دايفيرس مايكروبيوم أو تديك أنواع أخرى من الفيروسات والبكتيريا. أنا كده خلصت حلقتي، خلصت الموضوع. حاول تجيب يعني من الأرض أكتر، حاول إيدك يكون فيها يعني أكل ملامس للطين أكتر، الطين الصحي، الطين الحقيقي، الطين اللي مش مرشوش، يعني المرة المليون الكلام ده صعب دلوقتي على كل الناس عشان الرش. أي حد رش هتتسمم حضرتك لو ما غسلتش التفاحة وشلت الشمعة، حضرتك لو أنت إيدك جه عليها مبيد حشري وما غسلتوش يعني بليز الحلقة دي. عشان كده أنا كنت متردد، بس لازم اللي عنده اللي يقدر، اللي عنده استطاعة، طبعا أنا الحمد لله ملايين من عائلة فكر تاني، فاللي يستطيع على قد ما يقدر. حاول مناعتك جاية من الميكروبيوم، ميكروبيومك يتحكم في حالتك النفسية وفي مناعتك، وإمتى يجيلك شيخوخة وإمتى يجيلك حساسية وإيه نوع الأكل اللي أنت بتحبه. مجرد إنك تجو ديرت أو إيت ديرت، ما تغسلش الفاكهة والخضار كويس، وكل من الأرض، الطين أصل المناعة. شكرا ليكم، يا رب تبقى حلقة خفيفة. انتظرونا الحلقة القادمة في حلقة بقى من النوع التقيل. أنا كريم علي، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سلام عليكم، باي.